أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال سيأتي على الناس زمان لا يدى للمرء من أين أخذ المال أمن حلال أم من حرام، فواجب على المسلم أن يحتاط حتى لا يطمس قلبه. فإن مسلم روى في صحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم تغلب الفتن على القلوب فعرض الحصيد عودا عندها، فأيما قلب أشبها نكتته نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتته نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره الفتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسد مربادا كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشر من هواه. فالذي يتعامل من البنوك الربوية أو يتعامل أو مدخل الحرام الواجب على من يميز من يأكل منه أن يترك ذلك الشيء حتى يعني لا تطمس بصيرته. والله أعلم.